هنا القاهرة. غني لي شوي شوي، غني لي وخد عيني. نغنى واتي أسهر ليلاتي، أقول لك أنت اللي جوا ذاتي. علي صوتك بالغنى لسه الأغاني ممكنة. نبحث عن سر المغنى والمعنى مع هالة عبد العال. صديقاتي أصدقائي، أهلا ومرحبا بكم وسهرة جديدة من سر المغنى والمعنى، المغنى الذي يعيش والمعنى الذي يبقى، المعاني التي تزهر في الروح كل الأمال كل الحب. الحقيقة أصدقائي أنه من فترة كده التقينا بالشاعر الكبير الرائع صلاح فايز، وكان الحقيقة مش بسبب أغنياته، بسبب صفحته على الفيسبوك. صفحة الشاعر الكبير أستاذ صلاح فايز على الفيسبوك هي موسوعة غنائية لشعر آخرين هو تعلم منهم، وبكل أريحية بيقول الشعر دول يا جماعة جمال جداً قربوا منهم، لمطربين تعامل معهم وبيكتب عنهم، لملحنين وموسيقيين تعامل معهم وبيكتب أجزاء من سيرتهم الشخصية وأجزاء من أغنياتهم. عدم يعني الأنانية وفي التعامل مع الناس هي دي اللي لفتت نظري في هذه الصفحة، وأنا قلت لكم قبل كده إنها فعلا موسوعة. والحقيقة إن أنا لما التقيت بالمرة الأولانية مع الشاعر الكبير أستاذ صلاح فايز قال لي أنا فعلا هحول هذه الصفحة لكتاب، إحنا في انتظار هذا الكتاب. أنا رحت له مرة تانية لأن لقيت إن هذه الصفحة فعلا أنا محتاجة إن أنتوا تعرفوا اللي فيها. المرة دي أول ما سألته عن مطرب كبير جدا، أغنياته حلوة ورائعة، صوته قوي وحنين، يمكن من فترة مش واخد حقه، يعني مش ظاهر على الصورة، محرم فؤاد. نسمع الأغنية دي لمحرم فؤاد لغاية ما نروح مرة تانية لشاعرنا الكبير صلاح فايز. قوم يا شوق ننام وكفاية سهر، شوف من الساعة كام بستنى القمر. قوم يا شوق ننام وكفاية سهر، شوف من الساعة كام بستنى القمر. لا صدق الكلام ولا حتى اعتذر، لا صدق الكلام ولا حتى اعتذر. قوم يا شوق قوم يا شوق ننام، شوف الساعة شوف الساعة كام، شوف الساعة كام وكفاية سهر، كفاية كفاية كفاية سهر. اتكلم على محرم فؤاد كمطرب، لان محرم فؤاد الحقيقه برضو اقدر اقول من الناس اللي ظلموا شويه، برغم صوته وقوته وانه متمكن جدا من الغناء وكان ملحن كمان. تمام، بص يا هلا، نتكلم الصراحه بتاعت ربنا. طبعا محرم فؤاد الله يرحمه هو صديق عمر بالنسبه لي. بالظبط كده، ظالما لنفسه ولغيره. شوفي بقى ظالم لنفسه، يعني ايه ولغيره؟ ظالم نفسه لانه مش عارف قيمه نفسه كويس، ومش عارف يوظف القيمه دي توظيف صح، الذكاء الفني اللي بيقولوا عليه. بالظبط، يعني اللي كان بيفرق بينه وبين عبد الحليم اللي هو الذكاء الفني ده. الذكاء الفني وانه عامل له يعني جاب الذكاء الطبيعي بتاع البشر. انا بتكلم على يعني ازاي يتعامل مع عالم الفن مظبوط، وازاي اوصل اللي انا عايز اعمله للناس سواء بالميديا بقى كلها الصحافة وال يعني الدجوة. على ايام عبد الحليم على ما اعتقد ما كانش فيه حكاية السوشيال ميديا طبعا، مش يعني ما كانش بس هو كان بيحجز الصف الاولاني كل الحفلات لكل النقاد الفنانين على حسابه ويقعد بس كده. هو كان عنده مديته. ايه مديته دي بقى؟ كانوا يسموه في وقتها شلة الموتوسيكلات، بس عشان نبقى فاهمين ايه شلة الموتوسيكلات. مذيعين مذيعين صحفيين كلهم حاولوا بيخدموا عليه وهو بيخدمهم. أغراضهم أغراضهم إيه؟ إنه ياخدوا خبر كويس بالزبط. يسمعوا حاجة حلوة يقعدوا مع فعيد يعني كده ياخدوا ساب. محرم فؤاد بقى ما كانش عنده، لا قليل قوي أصدقاء قليلين قوي، وأصدقاء من نوعيات يعني مختلفة ما فيهاش تناسق. يا هاي قوي الحاجة نمرة اتنين، ما كانش بيحب يصرف على شغل كويس. واي حاجه انت عشان تجيبي سمكه بترمي طعم صح. مش كده ولا ولا هترمي سمكه فاضيه هتطلع لك السمكه، والطعم اذا كان صغير السمكه هتطلع صغيره، طعم كبير السمكه هو كده. ما كانش بيصرف على نفسه عشان كده كان رغم ان هو بيلحن كويس لكن كان بيوفر. يقول لك بدل ما اجيب محمد الموجي لحن دي الحنها انا مثلا يعني. لكن هو طبعا صوت انا بتكلم كده صوت واحساس كمان، واحساس حلو وشكل جميل. يعني احنا متهيألي انا من وجهة نظري اجمل مطرب في جيله او في اجيال اخرى هو محرم فؤاد، شاب الاسمر الجميل والتقطيع المصرية الصميمة برضو ابن بلد قوي لانه من بولاق. اللي بيقوله اللي هو بيقوله بيحب يقوله بيقوله حلو. الحاجات اللي هي بقى مثلا أغاني ساعات مثلا يفرضوها عليه يوم يقولها لكن اللي مش اللي حاسس بيها يعني انت ما تسمعيه مثلا مثلا مثلا ما يقول غدارين هتحس انه بيقول حاجة. هيقول لا تلوموني ولا تلوموه مثلا بيقول حاجة. لو تحس بيقول هو بيقول بحبك يا شبرا بيعبر عن شبرا مظبوط. وهكذا وأغانيه حتى تانية اللي لو عاملها في أفلامه وكده عملها كويسة. ما كانش ممثل جيد تفوق عليه عبد الحليم في الحته دي. وانا طبعا عملت مقارنه بيني وبين نفسي لان ده صديقي ودوكا فنان عظيم طبعًا. فلازم اعقد المقارنه دي. ذكاء عبد الحليم الفني كان اغلب من ذكاء محرم الله يرحمه بكتير. الضارين ليه قلبي تقول لي لا؟ هم مين لسه بتقول هم مين وانت عارف ده ده اللي فاكرهم حبايبي حاسين بحبي اللي فاكرهم حبايبي ولو مش حاسين بحبي غدارين غدارين حبيبي ايه جرالك ايه يا قلبي كل ساعة تقول حبيبي انت بتداري عليهم ولا فاكرني حبي انت بتداري عليهم ولا فاكرني حبي ليه بتفزع ليه تروح وانت عارف فين بروحك ليه بتفزع ليه تروحك وانت عارف فين بروحك بيها وهم في عذابك قبل ما تضيع شبابك بيها وهم في عذابك قبل ما تضيع شبابك فالهنا عمره يومين لو كان يومين والعذاب يوم وسنين يوم وسنين فالهنا عمره يومين لو كان يومين والعذاب يوم فاكرهم حبايبي للعمر مش حاسين بحبي فاكرهم حبايبي للعمر مش حاسين بحبي غدارين غدارين. كنت عايز اتكلم حضرتك عن خالد الامير استاذ صلاح فايز. تمام. لان خالد الامير برضو من الشخصيات ومن الملحنين الكبار العظام اللي برضو هو توارى وانا عايز اقول ان هو توارى بارادته كده بارادته وبعد عن الساحه الفنيه برغم اعماله الجميله. جميل. خالد الامير صاحب جمله موسيقيه رشيقه وجميله جدا شيك كده وراجل شيك وهي جملته شيكة وراجل بيعيش الحياة للحياة بيحب الناس تفكر فيه كتير بيحب الناس ده شاعر بقى غير الموسيقى انا بقول لحضرتك بقى يفكر فيه كتير بمعنى يبقى مطلوب على طول يعني مثلا لم يدم زواجه من الفنانة الكبيرة المحترمة ليلى طاهر ليه لانه حس انه هي دايما تبقى هي اللي تسال عنه وهي اللي تشوف مصالحه وهي اللي تعرف ازاي يعني ويعني وهي اللي تريحه طب ما انت لازم تريح رغم انه بيقدر يعمل شو مثالي للعلاقات الزوجيه النظيفه يعني الراقية. شيك يعني من الناس اللي مثلا هي مثلا طول النهار في الشغل لو رجعت تلاقي عامل الترابيزه المدوره دي وعليها الشمعتين وتبالك وحاطط ريشه في العود مش عارف شكلها ايه يعني شكل في رومانسيه قوي قوي قوي الرومانسيه دي معرفش بتختفي فجاه وتنقلب الى شكل اخر ده الحاجه نمره 2 بالنسبه للساحه الغنائيه كمان انا بتكلم عن الساحه الغنائيه معرفش زهق ليه فجاه زهق ما انا بسال حضرتك عشان كده هو ليه زهق هو مش خفيف الحركه وبعدين برغم انه كان ظابط زي حضرتك يعني معلش بس هو وزنه قد مرتين ثلاث فيعني يعني دي واحده نمره 2 اي يحب يسهر بالليل وينزل بالليل يبقى كانه بيعيش الحياه بالليل لكن النهار تقول له روح الاذاعه احجز استوديو بتاع مش عارف مين يكسل ما تكلم لنا يا صلاح فلان ما تفهمني ازاي ما يعملش بنفسه عدم عملان نفسه ده برضو مؤخر الواحد مفروض اسعى يا عبد ونسعى معاك والرزق يحب الخفية الحاجات دي هو احساسه بذاته ولانه يعني يمت للصلات وجذور تركيا حاجات زي كده عنده الحته دي اللي زي انت بتشوفيها مثلا في حريم السلطان وفي الحاجات التركي القلبه التركي دي لكنه هو ما لا فنان رائع لا فنان وخفيف الظل واعماله مع العظيمه شاديه الحقيقه كله والله العظيم ما فيش عمل عمله خالد الامير معلمش اقول لك خالد الامير عامل ليه غنوة حلوة لأحمد سامي اسمها صباحية. شوي بقى صباحية اسمها ايه يا ربي؟ زهر البساتين. حلوة جدا. وعامل لحضرتك اغنيات حلوة جدا مع شادي. طبعا انا اولا اكتر واحد اشتغلت معاه في الوسط خالد الامير، لان احنا كنا بنكمل بعضينا واحنا قاعدين. يعني عبد العظيم كان يقول لي سمعني كده مثلا ويقول لي اختار لك واحد. لا مع خالد انا مش كده. لا. مع خالد يعمل الحاج كده وبعدين يقول لازم في الاخر. اقول له طبعا طب ما تخلي اللازمه دي يا خالد. يعني اولا سننا المتقارب تفاهمنا مع بعضينا يسمح لنا نعمل ده. ما تخلي يا خالد اللازمه دي. اللازمه بدل تيراري راري تبقى تيراري رارا. مثلا فكان يقبل أنا. زي ما هو برضو كنت أقبل منه لما كان كده يقول لي يا ده ايه اللي بتاعتي نبغى غيرها لي. لا لا دي يقول له هدي حلوة يا ده خالد والله. لا لا لا مش ماشي. يعني مثلا من ضمن الحاجات اللي عملها معايا ومش بنسهاله على فكرة في غنوة الحب الحقيقي الشادية في الكوبليه بتقول انا كنت هزحها كده كده. بص انا بحبها فكنت هزحها. بص في الحب الحقيقي في الكوبليه الاولاني بتقول جربت الشوق ايه رايك فيه وقدرت ازاي تسهر ليالي. خلاص انا كنت كاتب هسمعك بقى الشرطتين اللي بعديهم شالهم بدون مناسبه. جربت الشوق ايه رايك فيه وقدرت ازاي تسهر ليالي وان كنت لقيت للسهد دواء البعد قدرت ازاي تداويه. الله شالهم لابن الايه ده لغايه دلوقتي انا مش عارف. ما قالكش السبب. ما قاليش وانا زي فاتوا عليا وسكت. طب وشادية انا ممكن اقضيه يعني. والتصرف بتاع شادية فيه دي كده طبعا. لا لا على فكره بقى. على فكره هي تصرفها بتهيألي على فكره عشان الواحد يقول لدي كل واحد حقه. لا ده خلوت ما يتنسيش طول السنين الحب الحقيقي ما ينتهيش ولا الحنين الحب الحقيقي ما يتنسيش طول السنين الحب الحقيقي ما ينتهيش ولا الحنين جايز تلهينا الدنيا جايز نقابل ناس تانية جايز تلهينا الدنيا جايز نقابل ناس تانية جايز تلهينا الدنيا جايز نقابل ناس تانية لكن يا روحي نجيب للحق جايز نحبه وجايز لا لكن يا روحي نجيب للحق جايز نحبه وجايز لا لكن يا روحي نجيب للحق لو قلنا في البعد ارتحنا نبقى بنضحك على روحنا لو قلنا في البعد ارتحنا مواويلي جرب شو ايه رأيك فيه وقدرت ازاي تسهر لالي جربت شو ايه رأيك فيه وقدرت ازاي تسهر لالي وسألت لين وكتير يا حياتي الكل لقيتهم زي حالاتي وسألت لين وكتير يا حياتي الكل لقيتهم زي حالاتي لو قلنا في البعد ارتحنا نبقى بنضحك على روحنا لو قلنا في البعد ارتحنا نبقى بنضحك على روحنا على روحنا. انت كنت تسمعي خالد ده الامير ده لما تبقى فيه سهرات في يعني خاصة في البيوت وكده ومعاه عود ويقعد صوته حنين قوي قوي قوي قوي خالد الامير ده وبعدين يقعد يقول الاغاني بقى بتاعته على عود كده يا خرابي الـ الـ الناس كلها طب احنا عايزين منه تسجيلات العود دي على فكره يعني هو انا نفسي هو بس يقول يعني ضروري يعني التسجيلات دي تطلع للنور تسجيلات على العود دي ما اعرفش ليه عمل كده انا زعلان منه وزعلان عليه والله العظيم زعلان منه لان طبعا نفسي كان يغرق السوق اغاني حلوه ولسه انا تعالي عنده جمله لحنيه جديده انك انت ليه عندك الكسل ده ظهر البساتين حوالي عشرين وحبايبي بقالهم سنة غايبين ظهر البساتين حوالي عشرين وحبايبي بقالهم سنة غايبين قربت عليك قلطقت في اللي قربت عليك قلطقت في اللي بس يا مسكين هتاخدني لمين هتاخدني لمين ظهر البساتين حوالي عشرين وحبايبي بقالهم سنة غايبين رحت على الوردة بشوك وحريق وعبير في النسمة مزايا عبير رحت على الوردة بشوك وحرير وعبير في النسمة مزايا عبير فكرني جمال بلون خدي كانوا أحلى وأجمل منه كتير قربت عليه قلطقت في اللي قربت عليه قلطقت في اللي بس هتبعتني هدية لمين وتاخدني لمين زهر البساتين حوالي عشرين وحبايبي بقالهم سنة غايبين رحت على الفل ودمع يسيل وعنيا بتصعب عالمنديل رحت على الفل ودمع يسيل وعنيا بتصعب عالمنديل فكرني بوقت ما كان موجود على صدر حبيبي فعود جميل قربت عليه قلطقت في اللي قربت عليه قلطقت في اللي بس هتعملني عقد المين وتاخدني المين ظهر البساتين حوالي عشرين وحبايبي بقالهم سنة غايبين رحت على النرجس وانا والهان لا معايا حبيب ولا في خلان رحت على النرجس وانا والهان لا معايا حبيب ولا في خلان فكرني بوقت ما كان مرسوم على توب محبوب الحلو زمان قربت عليه قلطقت في اللي قربت عليه قلطقت في اللي بس هترسمني على توب مين وتاخدني لمين ظهر البساتين حوالي عشرين وحبايبي بقالهم سنة غايبين زهر البساتين حوالي عشرين وحبايبي بقالهم سنة غايبين. قربت عليه قال تقطف ليه، قربت عليه قال تقطف ليه، بس يا مسكين هتاخدني لمين، هتاخدني لمين. استاذ صلاح فايز حسين السيد، وهذه الدراما الغنائية الرائعة عنده. طبعا حسين السيد رائع في كل حاجة، بس هو فعلا يتميز بهذه الأغنية القصة، يعني تحس انها قصة قصيرة. هو ابوها، هو حتى لما لغاية فاتت جنبنا لعبد الحليم، يعني هو ابو الأغنية الدرامية بالضبط في مصر. بالشعر العامي، بالشعر العامي، لان ممكن تلاقي القصة دي موجودة عند نزار قباني في الشعر. عشان واحد يقول لكل واحد بيجي له حقه. وعلى فكرة بالمناسبة بقى، نزار قباني انا قابلته مرتين ثلاثة في حياتي، شعر وقريته طبعا كل حاجة، شعر عظيم جدا جدا جدا جدا، وانا بعتبره اشعر شعراء عصره. الله. طبعا طبعا طبعا حسين السيد من الإبرة إلى الصاروخ، يعني حلو ده. من كتموت يا حلوة يا بطة كده إلى ليلي ليل ليلي طالو ليه بتعرف. وكتموت يا حلوة بطة برضو قصة على فكرة. ما هو هي قصة. لا أنا مش بتكلم في القصة. أنا عارفة بس وبعدين إيه، وبعدين إيه، هو اللي بلحن، هو اللي كتموت يا حلوة يا بطة. هو ليه بقى، هو عنده الوزن في شوية بس في شويه زحفات. الزحفات دي بتروح منه في الايه لما بيجي اللي خلاه بقى يبقى استاذ بقى الزحاف وبعض الكسور. استاذنا العظيم محمد عبد الوهاب بيوضب الامور على زي ما انا عايز، زي ما قال عبد الوهاب مثلا، معلش يعني مثلا في غنوه بتاعت ام كلثوم صار الان عندي بندقيه ولا حاجه، فيها كفيك بيقول يا يعني مفهول انا الشعب، انا الشعب، انا الشعب، مفيش حد يقول انا، لكن هو بيطوح على حسب الجمل. فهو خلى حسين يعمل كده. حمال القاسية ظلمينك حبيبي وبتنسى القاسية، طول عمرك يا قلبي حمال الأسية، ظلمينك حبيبي وبتنسى الأسية، طول عمرك يا قلبي حمال الأسية، يا قلبي حمال الأسية. حبايب ولو طال الغياب تروح تسأل عليهم ولا يردوش جواب، بنسوك الحبايب ولو طال الغياب تروح تسأل عليهم ولا حبايب ولو طال الغياب تروح تسأل عليهم ولا يردوش جواب، قولك في الحب دقة عارفة كل باب، لسمح اللي ينسى وتعذر اللي غاب، ولك في الحب دقة عارفة كل باب، تسامح اللي ينسى وتعذر اللي غاب، وبلوبتك اشتكيهم وتقول دول حبيبي حمال الأسية، يا قلبي حمال الأسية. حسين بقى علاوة لأنه كتب من إبرة الصاروخ، متجدد الافكار دائما، ودي بيلتقي فيها مع حضرتك. هو لا ده وانا تلميذه. طبعا انا تلميذ واعترف بهذا وماشي على خطاه، وربنا يقدرني ان انا ابقى حاجه على 100 منه ان شاء الله. لكن هو فعلا قد يكون مش اعمق فلاسفه الشعر، مش مرسي جميل عزيز، مش يعني قول الزمان ارجع يا زمان مثلا، وسوف احيا مثلا، وحاجات دي لا، لكنه افكاره تبز كل جيله وعايشه لغايه دلوقتي طبعا. وبعدين اول من عمل لنا اغاني الاطفال ابجد هوس، حط كلام وذهب الليل وطلع لابجد هوس بتاعت ليلى مراد برضه هو اللي كاتبها. ما انا عارفه ليلى مظبوط، لكن ذهب الليل وطلع الفجر محمد فوزي، وبعدين ماما زمانها جايه اغاني الاطفال. الغنوه الدراميه، المونولوج الخفيف، المونولوج الديالوجات، الديالوجات. هو لانه كان وسيم الشكل زي ما انت عارفه، شفتيه ولا طبعا ما هو بيطلع في فيلم الفريد الاطرش ولابن عبد العزيز يعني رساله من امراه، ما حصلش انك انت طلقته خالص. لا الحقيقه يعني المهم وسيم جدا، لذيذ، خجول، رغم ان هو يقولك ده ببين. احنا التقينا بابنته وعملنا لها سهرتين تمام دكتوره حمده حسين. ايوه مظبوط، يبان ان هو يعني متكبر ولا اخ، هو خجل، نوع من الخجل. كمان تعليمه وثقافته الفرنسيه خليته بقى ايه، بص الابعاد. عشقت الحب في معبد، مين يجي على باله عشقت الحب في معبد دي يعني في الشعراء مفيش مثلا يعني، وتشبيهات اخرى كثيره. ابتدى يكتب هو الغنوه الدراميه، فكان هو ابو الغنوه الدراميه. وانا يعني احمد ربنا ان انا كنت وريثه في هذا، في ان انا كتير بكتب حاجات برضو فيها كده يعني، غير الركن البعيد هادي، حتى الانغام بالذات الانغام يمكن اكتر، لما عملت لها مثلا هوى المصايف، تحس انها قصه بالزبط. وهي قصه فعلا اللي بتحصل لكل البنات في الصيف بالظبط، بيعرفوا علاقه وتنتهي بنهايه الصيف مثلا، وهكذا يعني. علمني او اشجعني هو طريقته خلتني اتشجع ان اكتب هذا، ووجد قبول مع البنت دي بالذات انغام صحيح يعني تقدر تقول العفل. جيبي سيره اي يوم كده غنائي هتلاقي حسين سيد طبعا هو لانه يعني غنى له كل مطربين مصر تقريبا. طبعا هقول لك حاجه، انا عايز اسمع لحسين السيد، عايز جواباتك. نجاح سلام بالظبط، دي قصه برضو دراميه طبعاً. جميله طبعا طبعا جميل طبعا. عايز جواباتك يعني افترقنا خلاص، عايز ايامك يعني انتهينا خلاص، عايز جواباتك يعني افترقنا خلاص، عايز ايامك يعني انتهينا خلاص، طويت صحاي عمري معاك، وبإيدي لمته، وفراشة القلب اللي هوى ابتديت اقرا الكلام الحلو اللي جريت وراه، ابتديت اقرا الكلام الحلو اللي جريت وراه، ابتديت اقرا عمري قلبي اللي انت عشت سنين معاك. شعرنا كبير صلاح فايز احنا جبنا سيرة أنغام. نعم. وهذا الجيل يمكن أنغام مستمرة، لكن الجيل ده مش عارفة ليه موقفش، ما صدش في الموجة دي. محمد الحلو، محمد ثروت، طبعا أستاذ هاني شاكر برضو. نعم. شوية. نعم. علي الحجار خد سكة معينة. نعم. وفي ساقية. تمام. الصاوي. تمام. ليه الجيل ده مش موجود في كل الساحات ومش موجود على طول، رغم انه كان جيلا واعدا جدا. واصوات قوية جدا، قوية وتمشي تنفع انها تورث. الاصوات السابقة. الا انه الحياة في مصر شكلها اتغير. اما هو طلع في وقتها عدوية برضو. يعني من نوع غناء دلوقتي عدوية بقى كلاسيكية. طبعا يعتبر بالنسبة للجديد ده كلاسيك. طبعا طبعا. وكل واحد بقى له بقى اهتمامات اخرى. كان زمان الناس في معظمها بتغني بس للمغنى بس، لا بتغني للتجارة ولا بتغني للصناعة ولا بتغني لحد للستات. ولا يعني بغني كل واحد في دول اللي انت اسامي قلتيه وغيرهم كان عنده اهتمام شكل. خلاص. مع دخول بقى الحاجات الجديدة وانفتحنا على العالم الخارجي بقى. النهاردة تلاقي مطرب، او مش هسميه مطرب، في الجيل ده ما عملوش كده قوي، الجيل اللي بعديهم يلاقي مثلا، تلاقي مثلا طالع مطرب لابس جزمة كاوتش. يعني ده مش ممكن كنت تصوريه. يعني حتى اللعيب لو طلع بجزمة كاوتش لا يلبس جزمة كورة. وبعدين بلاقيتي مثلا تسميات. يعني التسميات دي العتبة والهضبة والحاجات. يعني حاجات تسميات غريبة جدا. وبعدين في منهم عندهم قدرات غناية عظيمة. محمد حلو مثلا صوته حلو قوي، موظفه في عنده اخوت وصيد سمك ايه ده. علي الحجار اشتراك الفكر وله كده توجيهات معينة، زي ما قلت بيغني سيد الصاوي. انت كانت مفروض تكتسح الساحة دي كلها بتاعاتهم كلهم. المطرب محمد ثروت اتجه يعني دينيا اكتر، هو حفله الاوبرا في المناسبات الدينيه. على فكره من احلى الاصوات. أيوة. محمد ثروت لا عنده اهتمامات اخرى. انا عارف مهندس مهندس وعنده مشاريع يعني صناعيه يعني. صناعيه وعنده مشاريع اخرى. على فكره احنا لا نعيب على هذا يعني. لا بس عشان انا باكد المجتمع، بس احنا بنتكلم عليه بقى مش كمهندس صناعي. بنتكلم عليه كمطرب بالظبط. يعني ما تدنيش حقي فيك، ما خدتوش منك. كانت انا بدام سمعتك وحبيتك اديني حقي. يمكن دي كانت ميزة عبد الحليم، انه كان بيصرف على فنه بيصرف ومدي وقته كله لفنه. مش كده ولا ايه؟ هل عبد الحليم مش كان برضو راجل موتاجر؟ مش عنده شركة صوت الفن بس شركة خاصة بالفن بقى. ايوه. يعني انما شركة شغالة. بس انا بتكلم في الفن. مدحت صالح. انت مدحت كنت صوت جميل وعندك اغاني لما ابتديت حفلاته في الاوبرا بتبقى من قبليها جدا. وبعدين انت بتلاقي مدحت في الاغاني اللي زي كوكب تاني. دي انت محدش لا يوريك فيها ابدا. لازم تاخد الاتجاهات اللي فيها برضو اغاني درامية ومعاني كده جديدة لايقة عليك يعني. عشان كده ما صدوش نادية مصطفى برضو. انا هقول لك نادية عيني احتارت ما بين تبقى تغني عاطفي ولا تغني شعبي. وهو طبعا الشعبي جرها اكتر. انا عملت معاها كذا تجربة. الحقيقة يعني لقيتها هي ميالة انها تغني الحاجة الشعبية. يعني محمد سلطان عمل لها لحن اخراني، يمكن اخر حاجة انا سجلتها في الإذاعة محمد سلطان اسمها تيجي نبدأ من جديد. هو حلو جدا، لحن رومانسي قوي، لكن تحسي يعني مرتاحة قوي في يعني. مش هو ده هو حبيبتي بنتي طبعا. انا الحقيقة ده برضو يعني انا عايز اقول ان ده شعرنا كبير استاذ صلاح فايز من ضمن الموسوعة اللي حضرتك بتكتبها لتحليلك لهذه الامور. ليه؟ لان التحليل ده هو اللي بيوصلنا ان احنا نعرف ايه الساحة الغنائية ونقدر نخطيه ازاي. لما احط الصورة دي بص قال عشان انت مهتمة بتقولي كده. كم حد مهتم؟ هل اصحاب او ذوي الاهتمام بيهتموا؟ اللي المفروض يهتموا بيهتموا. ما انا الصفحه دي زي ما قلت لك انا عاملها كده. انا اللي هكسب منها ابيض ولا حاجه. خلاص. يبقى انت يا راجل يلي بتفتح صفحه صلاح فايز، شوف مثلا صلاح فايز واحد من الاف الناس اللي بتعمل كده. اكيد يعني الراجل ده بيقول ايه؟ طب ينفع اخد رايه في ايه بالظبط؟ طب استشيره في ايه؟ طب عنده معلومه في ايه اخدها منه كده برضو يا قمر تصاحبني عالصبر كده هو برضو يا قمر تصاحبني عالصبر كده هو برضو يا قمر تصاحبني عالصبر وتفوتني معاه وتمشي احس ولا خبر يا خبر كده برضو يا يا يا قمر يا حبيبي وحشتني وعليك وغوشتني يا حبيبي وحشتني وعليك وغوشتني يا حبيبي وحشتني وعليك وغوشتني يا ريتك خدتني ولا كنتش فدتني يا ريتك خدتني ولا كنتش فدتني يا حبيبي وحشتني وعليك وغوشتني حبيبي وحشتني وعليك وغوشتني يا حبيبي وحشتني وعليك وغوشتني يا ريتك خدتني ولا كنتش فدتني يا ريتك خدتني ولا كنتش فدتني صدقتك لما قلت انا بكره جاي تاني وهو بكره فاتمنى منك حتى الامان صدقتك لما قلت انا بكره جاي تاني وهو بكره فاتمنى منك حتى الامان وكده برضو يا قمر تصاحبني عالسهر كده هو برضو يا قمر تصاحبني عالسهر وتفوتني معاه وتمشي احس ولا خبر يا خبر كده برضو يا يا قمر صديقاتي أصدقاء وبينتهي الوقت معاكم بسرعة وانتهى كذلك مع شاعرنا الكبير الأستاذ صلاح فايز اللي أنا سعدت جدا بهذه السهرة معاه كل الشكر له وكل الحب لكم وكل التحية للزميل أحمد السداوي من الهندسة الإذاعية كنتم مع سر المغنى والمعنى سهرة من إعداد وتقديم هالة عبد العالم